وأعظم من يدعى له بعد النبي صلى الله عليه وسلم الوالدان. ولذلك أعظم عمل صالح تقدمه لأبويك أن تدعو الله لهما أحياء وأمواتا. قال: أو ولد صالح يدعو له. فأعظم حق لأبويك أن تدعو الله لهما في حال حياتهما وبعد مماتهما. قال: فإن كان للميت فهي آكد، يعني إن كانت هذه الدعوة للميت فهي آكد. قال رحمه الله: وما حجتهم علينا إلا أن المدعو يكون شفيعا ووسيلة، ونحن نقول هؤلاء الداعين الهاتفين بذكره المعتقدين في الأحياء الغائبين المدعوين والأموات يطلبون كشف شدتهم وتفريج كربتهم وإبراء مريضهم ومعافاة سقيمهم وتكثير رزقهم وإيجاده من العدم ونصرهم على عدوهم بحرا وبرا. لم يكفهم الاقتصار على مسألة الشفاعة والوسيلة، وهما من أعظم المخاصمة الجارية علينا ممن قاتلنا وبدعنا وجعل اليهود والنصارى أخف شرا منا ومن أتباعنا. نعم، يعني هؤلاء الذين بنوا هذه القبور وشبهوها ببيوت الله عز وجل وسموا زيارتها حجا وطافوا عليها وذبحوا لها وحلقوا رؤوسهم عندها وتعبدوا لها، هؤلاء حفظكم الله دخل عليهم الشيطان من باب الشفاعة والوسيلة. وقد مر معنا أن هذين الاسمين لا بد من بيان معناهما، لا بد من بيان معنى الشفاعة ولا بد من بيان معنى التوسل. وليس من باب الشفاعة أن تقول يا فلان اشفع لي، هذا من باب الدعاء. الشفاعة تكون يوم القيامة، إذا لقيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة قل يا رسول الله اشفع لي يوم القيامة. أما الآن حفظكم الله فهو من باب الدعاء. وكذلك مدد يا فلان أو أغثني يا فلان ليس من باب التوسل، وإنما من باب الدعاء كما مر معنا. فهؤلاء يعتقدون بهؤلاء هذه الأمور الشنائع العظام، فما أبقوا لله عز وجل. قال برا وبحرا. ولذلك يعني قال غير واحد من العلماء إن مشركي زماننا أعظم شركا من السابقين، فأولئك إنما يدعون غير الله عز وجل في حال الرخاء، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم من البر إذا هم مشركون. أما الآن حفظكم الله يقول إذا أعيتكم نور فعليكم بأصحاب القبور، نسأل الله العافية، كلما ازدادت حاجتهم واضطرارهم لجأوا إلى أصحاب القبور، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك فهؤلاء في البر والبحر، نسأل الله العافية. حتى ذكر الشيخ صديق حسن خان رحمه الله أن رجلا كان في سفينة فلما ماج البحر دعا كل رجل وليا، فقال السني اللهم أغرق أغرق ما منهم من يعبدك. إذا كان في حال الشدة ما رجعوا الله، متى يرجعون إلى الله عز وجل؟ متى يرجعون إلى الله؟ نعم. قال رحمه الله: وحقيقة قولنا أن الشفاعة وإن كانت حقا في الآخرة فلها أنواع مذكورة في محلها، ووجب على كل مسلم الإيمان بشفاعته صلى الله عليه وآله وسلم بل وغيره من الشفعاء، فهي ثابتة بالوصف لا بالشخص، ما عدا الشفاعة العظمى فإنها لأهل الموقف عامة وليس منها ما يقصدون. والوصف من مات لا يشرك بالله شيئا، كما في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني خبأت دعوتي شفاعتي لأمتي وهي نائلة منكم إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وحديث أنس بن مالك الذي في الشفاعة بطوله، وحديث الذراع الذي رواه أبو هريرة المتفق عليه. وإذا كانت بالوصف فرجاؤها من الله ودعاؤه أن يشفع فيه نبيه وهو المطلوب. نعم، يقول: وإن كنا نثبت الشفاعة إلا أننا نثبتها ضمن شروطها وضوابطها، التي ذكرها الله عز وجل وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشفعاء فهم كثير، الملائكة يشفعون، والأنبياء يشفعون، والعلماء يشفعون، وحملة القرآن يشفعون، والشهداء يشفعون، والسقط يشفع لأبويه، والأصدقاء يشفع بعضهم بل لبعض، الإخوان في الله يشفع بعضهم لبعض يوم القيامة، لكن من دون أسماء، من دون ماذا؟ أسماء. كذلك المشفوع له لا بد من تحقق شرطين، قال صلى الله عليه وسلم: فهي نائلة منكم إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. حديث متفق عليه، هذا حديث متفق عليه. وحديث أنس الطويل الذي مر معنا في الدرس الماضي بالشفاعة، وحديث الذراع لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، قال: ألا تقولون لم ذلك يا رسول الله؟ قال: لم ذلك يا رسول الله؟ فذكر الحديث أن الناس يصعقون وأني أشفع يوم القيامة. وكذلك حفظكم الله غير المحاديث الثابتة التي أثبت فيها النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته، لكن بشرط أن يكون المشفوع له موحدا. وأول كسر للتوحيد أن تسأل الشفاعة في الدنيا من غير الله، هذا أول كسر للتوحيد. عبارة أجمع الناس عليها: اللهم شفع في نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه عبارة أجمع الناس عليها. لماذا نترك هذا المجمع عليه ونأخذ أمرا؟ بعض العلماء يرى أنك قد أشركت وحبط عملك، وبعض العلماء يرى جواز هذا. أيهم أولى حفظكم؟ ولا شك. والترمذي رحمه الله قال كلمة خطيرة جدا، يقول: كن ممن يرجو أن يشفع للناس يوم القيامة، لا ممن يرجو أن يشفع الناس له يوم القيامة. انتبهتم لهذه الكلمة الخطيرة؟ كن ممن يرجو أن يشفع للناس يوم القيامة، لا ممن يرجو أن يشفع الناس له يوم القيامة. ولذلك أما الشفاعة العظمى فهي نائلة أهل الموقف كلهم، هذه الشفاعة العظمى. أما غيرها من الشفاعات تبي الله عز وجل ما تحتاج إلى شفاعة الشافعين، وإنما تحتاج إلى أن تشفع، تقف حافظا لكتاب الله، عالما ربانيا، تشفع لأقوام لا يحصيهم إلا الله عز وجل كثرة. نعم. قال رحمه الله: فالمتعين على كل مسلم صرف همته وعزائم أمره إلى فالمتعين على كل مسلم صرف همته وعزائم أمره إلى ربه تبارك وتعالى بالإقبال إليه والاتكال عليه والقيام بحق العبودية لله عز وجل. فإذا مات موحدا استشفع لله فيه نبيه، بخلاف من أهمل ذلك. فإذا مات موحدا استشفع لله فيه نبيه، بخلاف من نبيه استشفع لله فيه نبيه، بخلاف من أهمل ذلك وتركه وارتكب ضده من الإقبال إلى غير الله بالتوكل عليه ورجائه فيما لا يمكن وجوده إلا من عند الله، والالتجاء إلى ذلك الغير مقبلا على شفاعته متوكلا عليها طالبها من النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، راغبا إليه فيها تاركا ما هو المطلوب المتعين عليه المخلوق لأجله. فإن هذا بعينه فعل المشركين واعتقادهم، ولا نشأت فتنة في الوجود إلا بهذا الاعتقاد، فصار شقيا بالإرادة الكونية والعاقبة الغوية، لأن الإرادة الدينية أصل في إيجاد المخلوقات. نعم. إذن حفظكم الله، من أراد السعادة في الدنيا والآخرة وأن يشفع الله فيه نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فعليه بتوحيد الله عز وجل ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، والحذر مما يمنعه من الشفاعة يوم القيامة كالشرك ونحوه، نعوذ بالله من ذلك. إذن حفظ ثم قال: فإن هذا بعين، أي طلب الشفاعة من الصالحين في الدنيا، هو عين اعتقاد المشركين. يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال ولا نشأت فتنة في الوجود إلا بهذا الاعتقاد، لأن أول شرك وقع في الخليقة شرك قومي نوح لما غلوا في الصالحين من هذا الباب، فصار شقيا بالإرادة الكونية. نعم، لأن الإرادة الكونية لا تعصى ولا تخالف. أخرج الله عز وجل ذرية من ظهر آدم فنثرهم وقال هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي. قالوا ففيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أسأل الله يسركم لنا الجنة، نسأل الله يسركم لنا الجنة يا رب يا كريم. قال لأن الإرادة الدينية أصل، لأن الإرادة الدينية أصل. ما معنى الإرادة الدينية أصل؟ لأنها الحكمة. الإرادة الدينية بمعنى العبادة، الإرادة الدينية بمعنى العبادة، لأن الإرادة الدينية أصل. يعني الله خلقنا من أجل أن نعبده سبحانه وتعالى، لكن لما تركنا هذا الأصل، لما ترك أولئك ذلك الأصل نعوذ بالله، حكمت عليهم الإرادة الكونية فدخلوا النار. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الإرادة الشرعية. والإرادة الشرعية أصل في الإرادة الكونية، لأن الخلق تابع للإرادة الكونية، وعلة الخلق تابعة للإرادة ماذا؟ الشرعية. والله خلقنا من أجل هذه الحكمة والعلة، فالإرادة الشرعية إذن أصل الإرادة الكونية. نعم. قال رحمه الله والإرادة الكونية أصل فمن. نعم، والإرادة الكونية أصل كذلك، يعني في قبولها والتوفيق لها والتيسير لها، كذلك الإرادة الكونية أصل. إذا كتب الله لك أنك تقبلها ووفقك لي وصلك ذلك يعمله فكل ميسر، الإرادة الكونية ماذا؟ كذلك أصل. نعم. والإرادة الكونية أصل فمن كتبت عليه الشقاوة فلا ييسر إلا لها ولا يعمل إلا بها. قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. نعم، من رحمهم لا يختلفون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. من رحمهم الله عز وجل لا يختلفون، اللي يختلفون الأمة المغضوب عليها غير المرحومين، هم الذين يختلفون نعوذ بالله من ذلك. أما الأمة المرحومة فكتاب الله عز وجل تمسك فيه وسنة التي تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد كتاب الله وسنتي. الأمة المرحومة غير مختلفة أبدا أبدا. نعم. فهذه هي الإرادة الكونية، وهي لا تعارض الإرادة الدينية التي هي الأصل في إيجاد المخلوقات، يعني العبادة. مع بقائه مختارا مدركا للأشياء، ومن كان هذا وصفه فلا ينالها، لأن الله تعالى ليس له شريك في الملك كما أنه ليس له شريك في استحقاق العبادة، بل هو المختص بها ولا تليق إلا بجلاله وعظمته، فلا إله إلا هو وحده لا شريك له. ولهذا حسم جل وعلا مادة الشفاعة عن كل أحد بغير إذنه إلا له وحده، فلا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، لا ملك ولا نبي ولا غيرهما، لأن من شفع عند غيره بغير إذنه فهو شريك له في حصول ذلك المطلوب لتأثيره فيه بشفاعته، ولا سيما إن كانت من غير إذنه فجعله يفعل ما طلب منه. والله تعالى إذ لا شريك له بوجه من الوجوه، وكل من أعان غيره على أمره فقد شفع فيه. نعم، يقول هنا رحمه الله تعالى مع بقائه مختارا مدركا للأشياء، يعني الإرادة الكونية حفظكم الله لا تنافي إرادة الإنسان. قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله لمن شاء منكم أن يستقيم، فلا تنافي بين الإرادة الكونية وإرادة الإنسان. ثم قال لا ينالها لأنه أشرك مع الله عز وجل غيره، لا ينال الشفاعة لأنه أشرك مع الله عز وجل غيره. ولذلك حسم جل وعلا مادة الشفاعة في مثل هذه الآية المذكورة وفي مثل قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ذكر العلماء أن هذه الآية تقطع عروق شجرة الشرك من قلب صاحبها، لأنه إما مالك أو شريك أو معين أو شفيع، وأنكر الله عز وجل هذا كله ونفاه عن هؤلاء الشركاء. إذا ما بقي إلا أن ندعو الله عز وجل وحده لا شريك له. نعم. قال رحمه الله: والله تعالى إذ لا شريك له بوجه من الوجوه، وكل من أعان غيره على أمره فقد شفعه فيه والله تعالى وتر لا يشفعه أحد بوجه من الوجوه. ولهذا قال عز من قائل: قل لله الشفاعة جميعا. وقال: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. يعني هؤلاء الشفعاء أحد رجلين: إما رجل طالح فقد أخذ به إلى النار نعوذ بالله من ذلك، وإما رجل صالح، والصالحون يتبرؤون من هؤلاء المشركين يوم القيامة. ولذلك تبرأ إبراهيم عليه السلام من أبيه أقرب الناس إليه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وكذلك عيسى عليه السلام يتبرأ ممن عبده، وكذلك كل نبي من الأنبياء يتبرأ ممن عبده من دون الله، وكل ولي من الأولياء يتبرأ ممن عبده من دون الله، يتبرؤون منهم. ولذلك لا يستفيدون شيئا يوم، لا يستفيدون نعوذ بالله شيئا مما يدعون، لا يستفيدون منهم شيئا أبدا أبدا نعوذ بالله من ذلك. نعم. وطلبها من غير الله في هذه الدار زعم بعدم تعليقها بالإذن من الله والرضا عن المشفوع له. يعني زكى نفسه هذا الذي يسأل الشفاعة من غير الله الآن، زكى نفسه. أولا زعم أن الله قد أعطى الشفاعة للشافع الآن. الأمر الثاني يزكي نفسه، يقول: هذا سيشفع في قطعا لأني رجل موحد ورجل صالح، وهذا غير صحيح. نعم. وقال تعالى: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. والعبرة في القرآن بعموم اللفظ لا بخصوص السبب مع ملاحظته وعدم القصور عليه. نعم. أحسنت. والله أعلم، وصلى الله وسلم. أسئلة ما شاء الله في كتاب طيب ما شاء الله جدا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فنحن إنما ندعو إلى العمل بالقرآن العظيم. ذكرنا أن تحكيم الكتاب والسنة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، يدخل تحت هذا الأصل أمور من يذكر خمسة أمور منها. خمسة كتاب يستاهل خمسة، الذي ما أخذ كتاب ما أخذت خمسة أمور من هذه الأمور. نعم. أولها، لا يا أخي، يعني ما معنى كوننا نحكم الكتاب؟ ما معنى تحكيم الكتاب والسنة؟ الأصل الأول تحكيم الكتاب والسنة، هذا له معاني، ليس كلام، له معاني. أعطوني خمسة معاني مما تدخل أو قواعد تدخل ضمن هذا الأصل. الذي ما أخذ كتابا، ما أخذت، تفضل. أولا، لا يا أخي، ليس التكفير يا سبحان. قلنا الشيخ يقول هنا، يقول: فنحن إنما ندعو العمل بالكتاب بالقرآن العظيم. منهج أهل السنة والجماعة يقول أولا تحكيم الكتاب والسنة في كل قضايا الدين يدخل تحت هذا الأصل قواعد كثيرة، نريد خمسة منها. هذا آخرا يقول من قواعد الأصول العمل بالحديث الأحاد الصحيح وما دل على الكتاب دل على أحسنت. نعم ثانيا عدم تأويل النصوص صرفه عن ظاهرها، يعني أحسنت. نعم بظاهرها. نعم الموافق للكتاب والسنة. أعيد أخاكم هذا تحكيم هذا الأصل. أحسنت. واحد يا إخوان نعم العمل بالظاهر في المجاز، يقول ما في المجاز يا شيخ طيبة أمام الظاهر ما في المجاز. أحسنت. العمل بعموم الكتاب والسنة، عدم التفريق بين الكتاب والسنة، عدم عرض الكتاب والسنة على العقل. أيوة ما هذا مقدمة. ما أحسنت يمشي حاله. بارك الله عطل. طيب ذكرنا حفظكم الله أن قضية التكفير من أخطر القضايا، وذكرنا أن السلف كانوا ينفون هذه التهمة عنهم وكذلك أئمة الدعوة، وذكرنا بعض القواعد في التكفير. من يذكر لنا خمسة قواعد؟ الذي ما أخذ كتاب تفضل. أحسن صلى الله عليه وسلم. لا لا هنا هنا معلش لا نكفر ذنبا لم يستحله. أحسنت. والاستحلال أين مكانه وأين دليله؟ لساني إذا قال هذا حال فقد استحل، أما قبل هذا ما عندنا دليل. أحسنت. الثالث. أحسنت. الرابع. هذه مش حالها. هات لها خامس يعبدوها، لأن الكفر عم من الشرك، قد يكفر الإنسان وليس بمشرك. أحسنت. هذه جيدة، هذه التكفير هذه جيدة. أحسنت. طيب حفظكم الله ورعاكم، هنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى قضية الإرادة الكونية والإرادة الشرعية تكلم فيها شيخ كلاما طويلا. من يذكر لنا ملخص ما ذكره الشيخ؟ تفضل أنت يا المرة أنت. نعم نعم. أيهما الأصل؟ الإرادة الشرعية، لأنها الغاية من خلقنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمنهم من يوفق ومنهم من لا يوفق، والتوفيق تابع للإرادة الكونية ولا الشرعية؟ الإرادة الكونية. الله يغفر لك. التوفيق إرادة كونية، الإرادة الشرعية دعوة، الإرادة الكونية توفيق وتيسير. هل يعني بين إرادة الله وإرادة العبد تتباين ولا بينهما توافق ممكن يتوافقان؟ يعني إثباتنا لإرادة الله هل يستلزم نفي إرادة العبد ولا يمكن أجمع بينهما؟ آت آية وما تشاءون. أحسنت. الله يغفر لك. الله شو يسوي؟ الله يفعل. طيب مسألة الشفاعة حفظكم الله مسألة مهمة جدا، كيف حدث الخطأ فيها وفي قضية التوسل؟ كيف حدث الخطأ فيها الشفاعة والتوسل؟ كيف استعمل استعمالا غير صحيح؟ هل ننكر الشفاعة؟ إذا جاءك إنسان قال هل تنكر الشفاعة؟ تقول لا لا أنكر الشفاعة. يقول انظروا هذا لا ينكر الشفاعة، إذن هيا ندعو الصالحين ليشفعوا لنا. إذا كيف نفعل في هذه القضية؟ نود واحد ما أخذ كتابا. أخذت كتاب يا شيخ؟ تفضل ارفع صوتك. ها؟ يعني يخطئون في تفسير الشفاعة. الشفاعة حق ولا ما حق بإطلاق ولا ضمن ضوابط وشروط؟ إيش ضوابطها وشروطها؟ أذكر لي ضوابطها وشروطها. تكون يوم القيامة من بعد إذنه لمن رضي. الله يغفر لك. والله بالكاد يعني. صلى الله عليه وسلم. تفضل.